زوجي كثيرا ما يقول علي حرام من أهلي أن تفعلوا كذا، وهذه الكلمات على لسانه في كل صغيرة وكبيرة، حتى الأشياء التي يحرم عليها لا تنفذ، وقد قالت لي إحدى قريباتي عليك أن تمتنعي عنه حتى تسألي أحد العلماء، هل صحيح واعتبر حراما عليه؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها، وقالوا عدد من أهل العلم يرون أنه إذا قال ذلك ولم ينفذ ما قاله أو لم يتم ما قال عليه أن زوجته تحرم عليه، وغيرهم يقول هذه يمين عليه أن يكفر كفارة اليمين لتبرأ ذمته ويسلم من الحرج، وإن لم يفعل لقي الله آثما. وفي كلا الحالين الحال سيئة، إذا كان يرتكب هذه الأيمان المتكررة ثم لا يكفر فهذا يعد من العصاة، هذا على قول من يقول إن هذا اللفظ يمين يتحلل بها من التكفير. نصيحتي له ولزوجته أن تفهمه أن هذا عمل غير جائز، وأن عليه أن يتوب إلى الله وأن يكفر عن هذه الأيمان، مع خطورة حصول تحريم الزوجة عليه. الله جل وعلا لا يأذن للعباد أن يحلفوا بغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت، وقال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ونهى النبي عن الحلف بالكعبة، بل يحلف الحالف برب الكعبة برب البيت بالله. تعاونوا على البر والتقوى، ونصيحتي لمن يكثر لججهم وبذلهم الأيمان حتى الحلف بالله، فإن الله نهى العباد أن يجعلوا الله عرضة لأيمانهم، لكن أعطانا سيد البشر مخرجا من الأيمان الملجئة، فهو يقول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، ويقول عليه الصلاة والسلام والله يحلف هو والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فينبغي لكل إنسان أن ينهج هذا المنهج، يكف عن اليمين، وإذا تورط في يمين كان يحلف أن لا يصافح فلان من أصدقائه أو لا يدخل بيت أخيه أو أبيه أو غير ذلك، أو أن لا يقبل هدية أحد من إخوانه غضبا عليهم، أو أن لا يدعو أحدا منهم، أو أن يحلف أن لا يكلم زوجته وأمثال ذلك، يستغفر الله ويتوب ويكفر عن يمينه، والله المستعان.